قبل احكي شيئا لسه انه الان في احتمال ولو ضعيف انه المال ما يكون للمرأة اعتمادها. لما حوالي 4 شهور الناس يدخلون ويخرجون بعدين هذا يجي ولقي هذا الذهب. وقد يكون مخدم فيها اصلا. اي نعم. اشترطها او هناك احتمال. عندك احتمالات. الدين في هذا المال يعني هل يأخذ المال هو يمسك في سبيل الله مثلا؟ هل احنا قلنا اذا ما وجدت الهواريس امسك لوجه الله تعالى او في مشروع يعني فيه خير ينالك اجره وينال هي المرأة كمان اجره ان شاء الله. يعني هذا الحكم اللي قلنا له اياه او انه يجب الافضل ان يجد وريث ويعطيه للوريث. فما طبعا قلنا ما زال تحت البحث. شو بدريل يكون في اختان مرره؟ شو بدريل يكون في مهل اختان ثالث ورابع والى اخره؟ اولاد الاخوين المهم في اعتقادي هو ولا غيره ما راح يستطيع يعمل حصر ارث. هذه وحدي لو استطاع حيقع في مشكلة المشاعر حينما سأل الشيخ ويسأل المسائل حيتعلق في يقول له لابد يكون عندك أكثر وأكثر. لذلك أنا أرضي هذه في رأيي واجتهادي ما لازم تفتح سيرتها أبدا. يعني أنه يسأل عن الورثة لا يفتح السيرة لأنه أولا ما راح يقدر يسأل يعرف الورثة وثانيا لو استطاع حيقع مشكلة الله معه. هذا لذلك وقلنا بس أقرأ وقلنا بحل المشكلة أنه يبعث الفلوس للورثة 16 شهر يحصل الورثة. يعني كنا نبعث كل واحد قسطه بناء على ترتيب شهري. هذا الحل صعب. هذا صعب. الحل الآخر. الحل الآخر شو هو؟ فقير ولا غني؟ أنا حال جدي. معليش أنا ما بحكي حال جدي. إن كان فقيرا فهو له غني أهلا ولا يفتح السيرة ولا شيء بين الناس. رزق ساقه الله إليه. وإن كان غنيا فليتصدق فيه على الفقراء والمساكين. أنا قلت له مستعجل كبر يعني إذا حرزين شرق وتأخذ أجرها هي كمان إن شاء الله. حرزين يعني في محاولين سبعين دولار سبعين أنا متوقع سبعين سبعين سبعين فكرت المخدمة طبعا أنا متوقع سبعين كلمة تعالى يكلمة فيهم أصبر. هذا لو سمحت الركود من الصف يعني بداية وسط الصف. على كل حال يعني إن صار الشيء اللي عم صوره ما في مانع منه لكن أنا عقلي ضاقة إنه يصور هيك حالي. ممكن تركع برات الصف في أول باب المسجد إذا كان شمال وتدب وأنت راكع يعني تشارك الإمام في ركوع وأنت خارج الصف وتدب تمشي معه حتى تنضل للصف. امشي وانا راكع. وانت راكع هذا معنى الدب في اللغه العربيه. والله من قال لك تمشي بشرا سويا. يعني لما تقول سمع ابو محمد انا ما كنت واصله تقول سمع ابو محمد وكمل مشي. تكمل مشي معلوم. حتى لو كانت المسافه طويله ولو كان طويل. يعني يقول في اول مسجد وفي اخره. جيت على مسجد عمر. يكون مثلا الباب الرئيسي. انا بس جيت مسجد عمر درست فيه كمان. اي نعم. حضرت دروس اكثر من 13 عام. الشيخ لازم الحاج اللي كانت البطل خلاص تكلم. تبارك الله حصل ولا تعود. حصلت. الله يعطيك العافية. اعطي خبر بعض النساء. يعني انه هذا الكلام شو ما تعيدوش؟ شو ايش؟ جزاك الله خيرا. ولا تعود الى هذا الفعل يعني.